بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شفيعنا وكرمنا وفضلنا وحبيبنا وفضلة عائلنا وشافعنا وهدينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغرين الميامين ومن تبعهم بإحسان واجعلنا منهم أنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات اللهم أتمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن الأخلاق لا للحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا فإنك أنت العليم الحكيم، لا تعلمنا إلا ما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل حزنا إذا شئت سهلا. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن عند قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، وصلنا إلى قوله الثالثة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرأ ابن وساب من النخعي أفحكم. نعم. الرفع على معنى يبغون، يعني قراءة شاذة. نعم. أحدث يعني على معنى يبغونه. ليش قال على معنى يبغونه؟ يعني قال أفحكم الجاهلية يبغون، يعني يبغون حكم الجاهلية يبغون، يكون مفعول به لحكم يبغون. أما لما قال بالرفع، الرفع على تصار مبتدأ إيه يبغون، ما بقى ما يبغونه متسلط عليه، صار هي طبعا يعني المضاف اللي قبله، يعني أفحكم الجاهلية حكم يبغونه. نعم. حذف الهاء كما حذفها أبو النجم في قوله. حذف الهاء أفحكم، يعني ما أفحكم الجاهلية، يعني على تقدير وجود الهاء يبغونه، فحذف الهاء كما حذفها أبو النجم في قوله. يعني القرآن عربي ونرجع فيه إلى العرب في فهمه. إيه؟ فقال قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنع. وشو قال كله؟ هذا مبتدأ، لم أصنعه حذفها. يعني في من روى كله، أما من روى كله علي ذنبا كله لم أصنع فما في حذفها. مثل أفحكم الجاهلية يبغون. نعم. ما يجوز أن يكون التقدير أفحكم الجاهلية حكم يبغون. نعم. أحذف الموصول. ما يجوز، أو مثل ما قال فوق أفحكم الجاهلية يبغونه، يعني أفحكم الجاهلية يبغونه، أفحكم حكم مبتدأ ويبغونه خبر. نعم. قرأ الحسن وقتادة والأعرج والأعمش أفحكم الجاهلية يبغون. نعم. بنصب الحاء والكاف وفتح الميم. أيوة. هذا ضبط، حتى ما يعني أنه بعيد، يعني إذا قال أفحكم. نعم. وهي رجاء إلى معنى قراءة الجماعة، يعني كأنه فأفحكم، أفحكم، لأنه الحكم يأتي بالحكم، فأفحكم يلي يأتي بالحكم، لكن الحكم حكم جاء، هذا جاهلي، هذا كاهن، هذا كذاب مثلا، أو هذا جاهل. أفحكمه يبغون، يعني أفيبغون هذا الحكم يلي ما بيعرف شو شيء. وهو الحقيقة حكمه حكم الجاهلية يبغون، يعني حكم الجاهلية يريدون. نعم. وهي راجعة إلى معنى قراءة الجماعة. نعم. إذ ليس المراد نفس الحكم. نفس الحكم. أفا حكم الجاي يعني أفا حكم حكم. نعم. وإنما المراد الحكم. فكأنه قال أفا حكم حكم. أفا حكم حكم. أفا حكم حكم. مثل ما قدرنا. نعم. فحكم حكم الجاهلية يعني. قد يكون الحكم والحاكم في اللغة واحدة. الحكم والحاكم مثل بعض يعني هو الذي يحكم عليكم السلام. وكأنهم يجدون الكاهن وما أشبهه. هذا وما أشبههم. يعني كأنهم يريد كأنهم اليهود بدون يعني حكم الجاهلية يعني يحكم له يعني بدون الكاهن والكذاب وأنتم علماء. أفحكم الجاهلية يبغون فكأنهم يريدون الكاهن وما أشبههم من حكام الجاهلية. هم لا يريدون بس قولهم ودعواهم وإعراضهم عما في كتاب الله اللي هو التوراة كأنهم يريدون هذا يعني بتكون أحكم لكم بتكون حكم الجاهلية. نعم. لأن الجاهلية هيك كانوا يروحوا لعند الكهان يذهبوا لعند العرافين وهالأم يعني كذابة. اليهود شابهوهم في هذا. نعم. فيكون المراد بالحكم أفحكم الشيوع يكون المراد الشيوع والجنس إذ لا يراد به حاكم بعينه يعني أفحكم. ليش قال أفحكم؟ ليش في معروف عهد يشير إليه القرآن؟ لا أفحكم يعني الحكم بمعنى الجنس. نعم. يعني بدون واحد كاذب بدون الكاذب يعني الكذب أو يعني من يكذب من يكذب يعني المراد به أي واحد كذاب. أفحكم مو المراد حكم بعينه. لو إجت الألف واللام كانت تدل على الجنس لكن بدون ألف واللام كأنه في حكم بعينه كانوا يرجعون إليه وأشار إلى القرآن قال لك لا مو هذا المراد. المراد أفحكم يعني جنس الحكم. نعم. إذ لا يراد به حاكم بعينه. وجاز وجاز وقوع المضاف جنسا كما جاز في قوله حكم الجاهلية. المضاف حكم والحكم جنس والجنس يعني الأصل ما بيكون المضاف جنس لكن يقع جنسا كما في قولهم. بس أقول كما في قولهم منعت مصر إردبها. مصر إردبها. إردب هذا الإردب مكيال هذا جنس وها هذا المضاف إليه. بس عم يقول تحت وقوله منعت مصر إردبها قطعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أحمد ومسلم. فشلون عم يقول كما في قولهم؟ ما هي يكون من قوله عليه الصلاة والسلام لكن سبب ورود الحديث طالعوا وشوفوا والله يعني بيحكي عنه طالعوا منعت مصر إردبها. وتعت ما علق يعني لازم يعلق وقول هذا يعني طالما عم تعلقوا قولوا هذا ليس قولهم هذا قطعة من حديث. لكن لما يعني كتب كأنه قال يعني بس الأصل يعلق يعني. على كل حال وجه الدلالة أنه الإردب جنس مثل ما نقول كيلو أمطار رطل إيه إردبها يعني رطلها يعني كيلها يصاعها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منعت العراق درهمها وقفيزها. نعم. ومنعت الشأم مديها ودينارها مديها لا مديها ودينارها. ومنعت مصر إردبها ودينارها. أيوة هذا أسبوع أكيد صحيح مسلم. عدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم صحيح مسلم. شلون عم يقول سبب وروده شو؟ يلا ماشي نعم نشوفه بعدين. شو ما بعد سبب ورود الحديث يعني سبب وروده، بس عم يقولوا عدتم من حيث أتيتم. نعم سيدي يلا ماشي نعم يلا تراجع بعدين يلا بس فهمنا يعني. طيب وقرأ تفضل. وقرأ ابن عامر تبغون بالتاء. تبغون أفحكم الجاهلية تبغون، هم يخاطبون بالمباشرة لهؤلاء اليهود. والباقون الباقون بالياء يعني بقية القراء يعني قراءة متواترة. نعم سيد. قوله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم هذا استثناء على جهة الإنكار. يعني شلون بقى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، يعني واحد مثلا بيفتي عالم كبير ما بيضل، يعني لك بدك أحسن من هيك، لك بدك أعلم من هيك، ما يقول له ما بدك أعلم، بيقول له بدك تريد أحسن من هذا، بدك أحسن من هيك. لمن قال له هو ينكر عليه كأنه عم يقول له ما في أحسن من هيك، لمن قال أنكر عليه كأنه ينفي ما أتى يعني به، فقال لا أحد أحسن من هذا. ومن أحسن يعني لا حاكم أحسن من حكم الله، هذا معناه. من بنكر عليه بأنه بدك أحسن من هيك يعني ما في أحسن من هيك. شوف شو قال، هذا استفهام، عرفتوا شلون؟ هذا استفهام يعني فهم هذا معنى، هذا استفهام على وجهي على وجه أوجه النفس الشيء الإنكار بمعنى لا أحد أحسن. هلا عم يقول ولا أحسن من حكم الله، ولا أحسن من حكم الله، ما عم يقول ولا أحسن، عم يقول مين أحسن؟ لما أنت واحد بتقول لك مين أحسن من هيك، أنا عم تقول له ما في حدا أحسن من هيك. نعم. فهو ابتداء وخبر. نعم. وحكما نصب على البيان. إيش هو على البيان؟ يعني عطف البيان. بقى شلون يعني أحمن أحسن من الله يعني من حكم الله، يبين ما المراد من الله بهذا، يعني حكم الله أحسن من الله يعني من حكمه، هذا عطف بيان عم يبين ما المراد بالحسن يعني من الله. نعم. قوم يوقنون أي عند قوم، لقوم يوقنون يعني عند قوم، يعني هاي اللام بمعنى عند، لقوم يعني عند قوم. نعم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء. شوف يعني ليش ربي ما قال عند قوم، ليش قال لقوم؟ هذا أسلوب عربي يعني أسلوب العرب، أي اللام الأصل فيها بتقول هذا غلام زيد، هذا الغلام زيد، أي طاولة مثلا كتابه زيد، هذا لزيد، دائما الإضافة على معنى اللام على معنى حرف جر إيه للملك. فعند ما نقول عند ما بدل دلالة اللام، اللام بدل عند، والزيادة كأنه عند قوم يوقنون يعني كأنه عندهم ما يعني متمكنون منه، لقوم يوقنون يعني صار كأنه ملك يعني حافظين عليه وأخذوه يعني. نعم. لا هي لام حرف جر ما في شيء، بس أصل اللام للملك، تقول كتاب زيد يعني كتاب لزيد، هذا شدة لصوقه بزيد يعني، كمان لقوم يعني عند قوم، عند ما بتعطي يعني معنى اللام. اللام أخصر وأقوى. نعم. قوله تعالى يا عنده كأنه ملكه. هلا اللي عنده ما بيصير يعني يكون قد يكون عنده بس مو ملكه، لكن من شدة تمسكهم اليوقنون الموقنون بالحق الحكم الجيد حكم الله كأنه إلهن يعني. والشيء الإنسان إذا شيء إله بحافظ عليه بيتمسك فيه وبيبقى قابله. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم، هذا ظالم اللي بيتخذون، هذا ظالم يعني وضع الشيء عليكم السلام في غير موضعه يعني، ونسب الشيء لغير أهله. نعم، ظلم أول ما ظلم حاله يعني، ظالم هذا. نعم. الأولى اليهود والنصارى أولياء. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. أصلا اليهود والنصارى أولياء، دخلت لا تتخذوا، نصبت مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. لا تتخذوا اليهود والنصارى مفعولان لتتخذوا، نعم للفعل. نعم. وهذا يدل على قطع الموالاة شرعا. قطع الموالاة شرعا يعني بيننا وبين اليهود والنصارى، وهن يعني معلمين، هلا هن معلمين يعني، ومعلم يعني مطاع يعني. نعم. وقد مضى في آل عمران بيان ثم نعم. شوف الأمة يعني في أمة كبيرة يعني، كبيرة يعني بالمجتمع كبيرة، تلاقي مرد ماسوني مرد يعني، ولك لا تتخذ الله عمي إلا لا يراجع بحضن أعين. نعم، نسأل الله العافية. وبيسخر ما أعطاه الله من جاه أو من علم في خدمته في موالاته، هذا موجود، نسأل الله العفو والعافية. نعم. يعني الكلام على العموم أو علوم على العموم يعني النصارى، عموم النصارى واليهود طبعا يعني ما نصر عن رأيهم يعني نواليهم يعني نجعلهم أولياء لنا يعني. الإنسان المولى ما بيشتغل شيء ليشاور وليه، الله ولي الذين آمنوا والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. شو معناته يعني؟ يصدرون من تعاليم الطاغوت، نحن ولينا الله، لذلك يخرجون من الظلمات إلى النور، لذلك يخرجونهم من النور إلى الظلمات، وهذول منه كفر يعني. يعني ما نصدر من رأيهم من عاملون من يعني من جاملون، لا بس ما في شيء يعني ندرسهم يدرسونا ما بتفرق. أما أصدر عن رأيهم يعني يملون علي، والله قال عنهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تصير مثلهم. نعم. نعم. ثم هنيك يا أيها الذين آمنوا على بابه آمن، قيل المراد به المنافقون. المعنى يا أيها الذين آمنوا بظاهرهم. يا أيها الذين آمنوا بظاهرهم. نعم. يعني بلسانه. وكانوا يوالون المشركين المنافقون ويخبرونهم بأسرار المسلمين. نعم. وهذول كل زمن موجودون. عليهم من الله ما يستحقون. نعم وأذلهم إن شاء الله. وقيل نزلت في أبي لبابة يعني عندما ذهب لبني قريش. نعم نزلت في قصة يوم أحد حين خاف المسلمون حتى أهم قوم منهم أن يوالوا اليهود والنصارى. خاف المسلمون يعني خاصة لمن أذيع أشيع أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل يعني. يعني شو بنساوي وين لم يمدروا أين يعني نرجع خلينا نحالف اليهود والنصارى. حين هم قوم منهم أن يوالوا اليهود والنصارى بقى هون عم يقول يعني قال السدي نزل حين هم قوم منهم أن يوالوا اليهود والنصارى. منهم لون عائلة منهم يعني ممكن يعني بقي من المنافقين مع النبي عليه الصلاة والسلام ولا كلهم رجعوا انسلموا برئيسهم بابن سلول يعني رجع بثلاثمئة بثلث الجيش رجع وهذا من أسباب الهزيمة يعني يعني البداية بس عاقبة يعني الواقعة أنه انتصر المسلمون الحمد لله. نعم حتى هم يعني أول وآخرة يعني سيدنا حمزة كان قال يحصدهم حصادا روسي قطع روس يضرب الواحد يبنى مقطعة البذور يسبوا يعني يكون نادي فراغته يعني يعني صياد أسود مو صياد غزلان. سيدنا حمزة لولا القدر ما حدا بيستطيع يعني عند معني يعني إيه قطع يعني. نعم إيه نعم رضي الله عنه. والكفة رجعت بوضوح للمسلمين لكن بعدين ربي سبحانه وتعالى يعني أنا بقول هذا الكلام أجرى عليهم هذا للصحابة ولا الصحابة يعني أكبر من يعني أجرى عليهم لنعتبر نحن وتكون درس لكل الناس هاي يعني. وأخيرا عليه الصلاة والسلام أراد أن يتبعهم بالجراحات حتى خافوا. نعم وهذا نصر هذا. نعم سيدي. وقيل نزلت في عبادة بن الصامت وعبد الله بن أبي بن سلول. نعم فتبرأ عبادة رضي الله عنه من موالاة كانوا يوالون يعني. نعم تمسك بها يعني بن أبي. نعم وقال إني أخاف أن تدور الدوار أي ما رضي يعني يتركون يعني ما أمن بالله أمن باليهود وهلا هيك هيك نسأل الله العافية. قال له وقت صارت وقت صدام بالكويت قال له لحنا لا تخاف علينا واحد من الكويت يعني البارزين قال له لا تخاف لحنا ورانا أمريكا لحنا مع ورانا أمريكا لا تخاف يعني لحنا حلفاء. نعم ثاني قوله تعالى ومن يتولهم منكم أن يعبدهم على المسلمين بعضهم أولياء وبعض ما قرأتها نعم بعضهم أولياء وبعض مبتدأ وخبره وخبره. نعم وهو يدل على إثبات شرع الموالاة فيما بينهم يعني هم أولياء وبعض. نعم حتى يتوارث اليهود والنصارى بعضهم من بعض. نعم الثانية قوله تعالى ليش قالوا الكفر كله ملة واحدة رحمكم الله. نعم سيدي الثانية قوله تعالى ومن يتولهم منكم أن يعبدهم على المسلمين يعبدهم إيه منيح أي يعضدهم يعني يقويهم على المسلمين، يعضدهم يقويهم على المسلمين. نعم. فإنه منهم بين تعالى أن حكمهم حكمه. نعم. وهو يمنع إثبات الميراث للمسلم من المرتد. نعم. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. بين تعالى أن حكمه حكمهم، يعني حكم مين؟ حكم اليهود والنصارى، صار مثلهم. وهو يمنع إثبات الميراث للمسلم من المرتد. ليش المرتد؟ لأنه ما بقى يعني عليه دين. نعم. ما عنده دين، يعني بصير ماله محجور لبيت مال المسلمين. يعني منين جاب هذا الكلام؟ من أصل أنه اختلاف الدين يمنع الميراث، ويمنع الميراث شلون؟ ويمنع الشخص من الميراث. واحدة من علل ثلاث: رق ودين ورق وقتل واختلاف ديني. اختلاف الدين يمنع، فهذا يتولهم هذا المرتد ليس على دين المسلمين، لذلك ما في توارث. نعم. وكان الذي تولاهم ابن أبي. ثم هذا الحكم باق إلى يوم القيامة في قطع الموال. وقد قال تعالى: ولا تركن. ثم هذا الحكم باق إلى يوم القيامة في قطع الموالاة، يعني بيننا وبينهم. نعم. وهن متمسكين عليه ليوم القيامة يعني. نعم. ولا لو في منهم خير كان الله سبحانه وتعالى ما قطعنا يعني، وجزم لأن لا نواليهم، لكن هو أعلم كما قال سبحانه: ألا يعلم من خلق، يعلم من قلوبهم الحقد وإضمار الشر للمسلمين، وهذا بصريح القرآن. نعم. وقد قال تعالى: فلا تركنوا إلى الذين ظلموا. وأي ظلم أكثر من ظلم أنفسهم؟ ظلموا ظلم أول ما ظلموا أنفسهم بأنهم ابتعدوا عن الخير. نعم. قال تعالى في آل عمران: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون. يعني هذا نهي، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمن. شلون؟ ومن يفعل ذلك لا يتخذ من كل منهم. ومن شلون كمان ساعة؟ فإنه منهم، إن الله لا ومن يتولهم. لا مو هيك الآية بآل عمران: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دونه، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، ويحذركم الله من نفسه، وإلى الله المصير. على اليمين تحت ما هي؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك ومن من الله في شيء. إيه بس أول شيء ومن يفعل ذلك فليس من الله. ومن يفعل ذلك فليس من الله. هيك إلا ومن يفعل ذلك. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، إلا أن تتقوا منهم تقى. خلاص يعني. ومن يفعل ذلك فليس من الله. شوف، فليس من الله في شيء، يعني ما له من الله شيء، يعني بيتركوا للشياطين يعني الله سبحانه وتعالى. فليس من الله في شيء. نسأل الله العافية. ذلك عملت كان يسأل الله العافية من سلط عليها الشياطين. نعم. قال تعالى لا تتخذوا بطانة من دونكم. وقال تعالى كمان سورة آل عمران لا تتخذوا بطانة من دونكم من غيركم. يعني يهديهن اليهود والنصارى. كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من هدول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هدول اليهود والنصارى. لا احنا ما منقول الضالين خلص الضالين وكل من يعني ايه احكي بلا حكي اسكت بلا يعني ليش خايف. لا ما منقول احنا ما منقول يعني في نعرة في هذا وكعم تاكي تفسير انت شو دخلك انت هيك علماء بيحكوا ما مدرين يعني شلبني وزوق ولطف يعني الله يرضى عنه. أي الله سبحانه وتعالى عم يقول أنا بنص القرآن وغضب الله عليهم قد ضلوا وأضلوا. الله عم يقول هيك يعني وأعلى تفسير للقرآن هو بالقرآن. وهذا شو هذا شيء يا أخي. نعم. قال تعالى لا تتخذوا بطانة من دوني قد مضى القول فيه. بس لحنا بياخدوا هيك يعني أشياء يعني المغرض بياخد هاللي بده إياه لغرضه. لكن شوف يعني كل شيء مر يعني وذكر بالنصارى ذكره كمان قال ما اللهم صل يعني من آذى ذميا فقد آذاني. بس مغضوب عليه يعني يهودي لما بتعاشره يعني ما بتأذي يعني صار مرضي الله يرضى عنك صار مرضي ولا ما الله غضب عليه. والنصراني صار موحد يعني صار مرضي صار مهدي. شيء تاني عم نحكي يعني هدول هيك. نعم نعم سيدي. قال تعالى لا تتخذوا بطانة من دوني. نعم. قد مضى القول فيه وقيل إن معنى بعضهم أولياء بعض. يعني هذا لما بنحكيها فيه من النصارى وإن كان من اليهود بعيد من النصارى بيعود يراجع حاله ليش عم يقولوا عملا هيك هيك عم يقولوا بالوقت ذاته ما بيأذونا بيعاملونا يعني معاملة حسنة وبنتجاور لحنا وياهم نسكن لحنا وياهم جار سيدنا النبي يهودي متجاور اللهم صل وسلم وبارك عليه. لكن لا يخرجون عن كونهم مغضوبين. ليش بقى يرجع براجع حاله ممكن يدخل بالإسلام. أنت ما دخلك أحكمت ما الله قال وسكوت النتيجة مو إلك. ركبت مع تاكسي كنت جاي من المعهد للمزي طلعت وصاروا بعدين النصارى بالشام حاطت الصليب على التابلو من قدام يعني عم يعتز بهذا حاطت الصليب وتحت حاطت آية سبحان الذي سخر لنا هذا. قلت له شو يعني قال لي يعني هيك يعني هيك حطط يعني قرآن أو شيء يعني شو هذا. قلت له قال لي ما بعرف والله يعني أسألني. قلت له أنت حاطت هاد وحاطت هاي هاد ضد هاي وهي ضد هاد شلون هيك عم تجمع بين ضدين يعني يا هي هذا يعني أنا طبعا جدلا يعني مو نقول هي ما يعني قلت له هدول ما بصير هيك. قال أخي قال لي لا تناقشني أنا بطلت من المدرسة من الابتدائي لا تناقشني أبدا. قلت لك ما عم ناقشك بس عم بقول لك يعني هلا ثلاثة يساوي واحد بس هي فكرت فيها أنت بس هيك عمل لك ما بدي ناقشك لا بعلم ولا شيء. ثلاثة يعني واحد شلون هي صارت كاد وصلنا على هذا. أنا ما أبغى. قلت له أنا قلت لك وأنت فكر بعلاك، بدي شوفك يوم الأيام قدام الله. أنا قلت لك السلام عليكم يلا. قلت له بس فكر فيها، أنت عائل مجنون شيء؟ أنت مجنون؟ إني إذا مجنون شيء تاني. قال لي لا عائل. قلت له كم فكر نمدك تروح يلا السلام عليكم. بإذن الله بتعمل فيه، وأرجو الله أن يكون مسلما إن شاء الله. نعم يعني أحكي مثل ما بده الله. بس أما نعود ديلاته ويا سلام وعليسي وأنتو وأنت هيك يعني مثل واحد مريض تقول له ما فيك شيء ما فيك شيء، لا خذ وكل وشيء اللي بيطعنه كمان. ليش بقى؟ لا بدي اطعنه، بالعكس انا بألمه بقول له هون في مرض، هون انا بحبه اكثر من اللي لطفه. بس فنافق خلاص يعني اخي مشي، لا تحمل السلم بالعرض مشي. نعم هن ما عليه شيء. نعم ومن يتولهم منكم فإنه منهم شرق وغرب. نعم كله بتلاقي كان هذا ما بتلاقي كلهم هذي انتخبوا ضباط على هذا كلهم بتلاقي منه هاي مو طائفية، كلهم من جماعته هاي مو طائفية. لحنا بنقول طائفي هن ما بيعملوا طائفي. يعني شو بدي يقول الخروف هذا الضابط لما بيكون مسلم جيد بيقولوا له بس يعني خود يعني له. لا تعمل طائفية ما بصير طائفية، هل ما عليك يعملوا طائفية والدراسة معي شو بتفهم كله واقع هذا اللي عم بحكيه. لا فعلا أنا ما منميز يعني ما بدي بس هنهم يدعون للطائفية. نعم سيدنا أي أنه قد خالف الله تعالى ورسوله كما خالف. ومن يتولهم منكم فإنه مو تبع لهم، منهم مو تابع لهم، لا منهم من العيلة صار نسأل الله العالمين. لأنه قد خالف الله تعالى ورسوله كما خالفوا، ووجبت معاداته كما وجبت معاداتهم، ووجبت له النار كما وجبت لهم، فصار منهم. الله يرحم الشيخ حسن رحمة الله عليه. نعم أي من أصحابه؟ لا ابنكش علي وكان يعني أنه تفتحوا الشارع فتحتوا أص بسموه تنظيم الكنيسة إجت على الشارع تمع جامع روحت بالطريق جامعين، أما الكنيسة جبتوه على أبدا على الجامعة تمام يعني على الشارع شلوني يعني هيك عم تجي لحالة يعني شوف يعني سهران رحمة الله يعني لذلك عمل جامع الحسن دخلي يعني كان قاعد رحمة الله يعني عم يستقبلوه قالوا له سيدي مشان يعني الأرض تبع جامع الحسن أنه بدون يأخذوها شو بدون يعملوها ترك الناس وراح دغري يعني حكى وثبتها جامعة يعني شو اسمه شوف تبقى جاي من الزبداني أو من لبنان قبل ما تجي على الأوتسترات تلاقي شايف جامع الحسن مثل ما هو قبل ما تلاقي هيك مطل يعني رحمة الله يعني من هيك سهران هيك على الدين ونشر الدين وعزة الدين الله يعزه إن شاء الله. نعم نعم تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. قوله تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض شك ونفاق قد تقدم في البقرة المراد به ابن أبي وأصحابه ومن على شاكئتهم نعم يسارعون فيهم أي في موالاتهم ومعاونتهم يقولون نخشى أن تصيبنا يبدلوا قعدوا الكنيسة الشيخ يعطيه لفته وداك يعطيه للوصة يعني شو اسمعني خلاص مثل بعض هذا القرآن مشكلة هذا القرآن حلف بالله أن القاسم سليمان هلا بالجن أحمد حسين سيدي يعني حلف بالله وصابك يعني عند الشيعة يعني سيدي الله لا يبدينا يعني حلف بالله إلا هو في الجن الله يعلم يجعل معه الله ينحر فيه إن شاء الله آمين كل واحد يعني نقسم بالله يعني إيه الله لا يبينا يعني الله لا يبينا سيدنا عثمان ابن مضعون كان عندما قتل رضي الله عنه أول هو أخو سيدنا النبي من الرضاع ثاني شيء قتل وعلى بطنه حجر قتل في سبيل الله إيه. أمه أو غيرها قالت هنيئا لك الجنة سيدنا النبي غضب من المتألي على الله لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه يعني أقل شيء يعني من المتألي على الله الله يعفو عنا سيدي كل واحد لا إله إلا الله كل واحد بتعفو وين رايح لكن ما بنقطع فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى واضح كل واحد بتعرف منين بيته رايح على بيته كل واحد رايح على بيته لكن العاقبة بيد الله ما بنقطع يعني شو العاقبة الله يعفو عنا ظاهرنا إن شاء الله عم نجي على بيت الله إن شاء الله باطننا نرجو الله ويكون كتبنا سبحانه وتعالى إن شاء الله من عمار بيوته إن شاء الله نرجو الله أما العاقبة ما نعرف يعني مجهولة لذلك نخاف الله ونسأله دائما نتضرع إليه وهني كمان ما بنقطع لكن الظاهر هيك يموت الإنسان على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه نعم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة أن يدور الدهر علينا إما بقحط فلا يميروننا ولا يفضل علينا ولا يفضل فضلين علينا يعني يعطونا من فضلهم يعني من الزيادة نعم. وإما أن يظفر اليهود بالمسلمين، أي دائرة؟ نعم. فلا يدوم الأمر لمحمد صلى الله عليه وسلم، أي ما خاف يعني، وهذا والعياذ بالله كأنه عين الكفر، هذا عين الكفر هذا، ولا ما بتعرف إنه إن الله ناصر النبي وسبحانه وتعالى وناصر دينه. نعم. لذلك الدنيا كلها الله لا يمتحننا، الله لا يمتحننا، لو بتروح والله أبدا إن شاء الله الأمر دين الله هذا المنصور وهذا له العاقبة، لكن الله لا يمتحننا، الله لا يمتحننا يا رب. نعم. وإما أن يظفر اليهود بالمسلمين فلا يدوم الأمر محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا القول أشبه بالمعنى كأنه من دار تدور، أي نخشى أن يدور الأمر. أن تصيبنا دائرة، وعلى الباغي تدور الدوائر، أي الدائرة يعني تنزل البلايا والأمور المكروهة. نعم. يدل عليه قوله عز وجل فعسى الله أن يرد. نعم. قال الشاعر يرد عنك القدر المقدور ودائرات الدهر أن تدور. يا سلام، يعني دول الدهر الدائرة من قوم إلى قوم. واختلف في معنى الفتح، فقيل الفتح الفضل والحكم، الفصل، الفصل والحكم. نعم. قتادة وغيره. إيه تفتح بيننا حتى أول جزء التاسع، قال ما الذي يستكبر من خمين يخرج أنك هاش والذي عمل أخيام أن يفتح، وهو خير الفاتحين، وهو خير الفاتحين، أول آية التاسع، قال ما الذي يستكبر من خمين يخرج. نعم. قال ابن عباس أتى الله بالفتح فقتلت مقاتلة بني حريظة. نعم. وسبيت ذراريهم وأجلي من نطق. قال بالفتح والفتح لفتح حكم، يعني افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، فافتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. نعم. قال أبو علي وفتح البلاد المشركين على المسلمين. نعم. قال السدي يعني بالفتح فتح مكة أو أمر من عنده. قال السدي هو الجزية. الحسن إظهار أمر المنافقين والإخبار بأسمائهم والأمر بقتلهم. وقيل الخصب والساعة للمسلمين. فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين، أي فيصبح نادمين على توليهم الكفار إذا رأوا نصر الله المؤمنين، وإذا عاينوا عند الموت فبشروا بالعذاب. هذيك الندامة. نعم. قوله تعالى ويقول الذين آمنوا، قرأ أهل المدينة وأهل الشام يقول بغير واو. قرأ أبو عامر هذول اللي يقولوا هذول لا قرآنيين، هذول شو بيقولوا يعني الحديث هذا مين؟ هذا الله قال سبحانه وتعالى يعرض ما يسمي، يعلمنا كيف نتكلم، مين هذا؟ فيصبح على ما أسروا في أنفسهم، مين هذول؟ هذا مين هذا؟ فسروا لي شو من القرآن، بس هذول لا قرآنيون هذول. نعم. نعم. وقرأ أبو عمرو وابن أبي إسحاق ويقول بالواو والنصب عطفا على أن يأتي، أن يأتي. نعم. يعني كأنه عطفا على الإتيان، معطوف كأنه على اسم خالص. نعم. نعم التقدير فأسأل الله أن يأتي بالفتح وأن يقول. قيل هو عطف على المعنى، لأن معنى عسى الله أن يأتي بالفتح وعسى أن يأتي الله بالفتح. نعم. إذ لا يجوز عسى زيد أن يأتي عمرو أن يأتي ويقوم عمرو. أي عسى أن يأتي زيد ويقوم عمرو. نعم. لأنه لا يصح المعنى إذا قلت وعسى زيد أن يقوم عمرو. نعم. ولكن لو قلت عسى أن يقوم زيد ويأتي عمرو بصير. نعم. ليش تعطف على يعني على اسم خالص أن يقوم زيد ويأتي عمرو؟ يعني ما اتياني عمر. نعم كان جيدا. فإذا قدرت التقديم في أن يأتي إلى ذنب عسى حسنا. نعم لأنه يصير التقدير عسى أن يأتي وعسى أن يقول. نعم ويكون من باب قوله ورأيت زوجك في الوضع متقلدا سيفا ورمحا. وفيه قول ثالث وعطفه على الفتح كما قال الشاعر للبس عباءة وتقرعين. هذا معطوف على اسم خالص. نعم. ويجوز أن يجعل أن يأتي بدلا من اسم الله جل ذكره. فيصير التقدير عسى أن يأتي الله ويقول الذين آمنوا. وقرأ الكوفيون ويقول الذين آمنوا بالرفع على القطع من الأول. أهؤلاء إشارة إلى المنافقين. أقسموا بالله حلفوا واجتهدوا في الأيمان. إنهم لمعكم أي إنهم أي قالوا إنهم. ويجوز أنه نصب بالأقسام فيقال المؤمنون لليهود على جهة التوبيخ أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم أنهم يعينونكم على محمد. ويحتمل أن يكون من المؤمنين بعضهم لبعض أي هؤلاء الذين كانوا يحلفون إنهم أنهم مؤمنون فقد انتهك اليوم ستره. نعم. حبطت أعمالهم بطلت بنفاقهم فأصبحوا خاسرين أي خاسرين الثواب. وقيل خسروا في موالاة اليهود فلم تحصل لهم ثمرة بعد قتل اليهود والجلال. الحمد لله رب العالمين. ممكن نعيد هذول أي الثانية لا الثانية أديك ما في. والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما إن شاء الله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل وتقبل منا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المعطوف علينا ولكل المسلمين اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد. Thank you.